المنسوخ أقوى. ولهذا قالوا لا ينسخ الآحاد، لا ينسخ الآحاد المتواتر، لأن المتواتر أقوى. طيب إذا كان مماثلا ينسخ. ولهذا نحتاج إلى النسخة اللي عندكم أن يكون أقوى من المنسوخ أو مماثلا. وش عندكم؟ بس طيب المهم ما خل هو معروف أنه أقوى من المنسوخ، لكن أو مماثلا لا بد منها. كيف؟ بس عندنا طبعة ثانية. طيب واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ أو مماثلا. لا كيف ما يعني إيه؟ أو مثلا تضاف. ولهذا شف قال والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى ولم يذكر أو مماثلا. عندكم إيه؟ طيب إذن أو مماثل صح عشان يتطابق هنا. لأن محل النسخ لا ما نفوا، لأن محل النسخ الحكم، هذا تعليل للصحيح للقول الصحيح، لأن محل النسخ الحكم ولا يشترط في ثبوته التواتر. طيب يعني الآن إذا كان الناسخ أقوى أو مماثل، أقوى أو مماثل يجوز لا قولا واحد. إذا كان المنسوخ أقوى والناسخ أقوى والناسخ ثابتا، هذا هو محل الخلاف. فالجمهور يرون أنه لا ينسخ الأقوى بالأضعف، والصحيح أنه ينسخ ما دام ثابتا. أما إذا لم يكن ثابتا فمعلوم أن ليس أن ما ليس بثابت لا يقوى أن يكون حجة فضلا عن أن نبطل غيره. نعم يا عبد المنان. نعم نعم لا لا من مقاعد يا مراد، لأن الإمام أحمد أعلم من مسلم وإمام، وهذا الكتاب أيضا على مذهب الإمام أحمد. ولهذا حتى صاحب المنتقى الآن، صاحب المنتقى يقدم الإمام أحمد حتى في البلوغ أيضا، إذا جاء أحمد ومسلم يقدم أحمد. نعم لا مو القدم، حتى في الأرض. نعم لا ما هو أصح، لكن الإمام الذي خرج أخ. نعم يا عبد الوهاب. هذا من مباحث الفقه. نعم مصطفى. أولئك الذين يدعون الابتعاد في أمريكا وغيرها، وحتى نقل عن علماء كبار في البلاد أنهم قالوا بذلك. أنتم فاهمين؟ بحثنا فيها يا مصطفى بحثا دقيقا مدققا. نعم ما حضرت ما حضر. الله أكبر. أنتم إذا أنسوا فش قلنا ما حضر. ما نعم. ما حضر. قبل يجون. حكم عقب البخاري. على كل حال يمكن إنه ما حضر. يمكن إنه في أيام اختبارات. إحنا ذكرنا هذه وقلنا إنها ليست من المتعة، لكن فيها خيانة وغش الزوجة وآلها. قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى أقسام النسخ.

يلا خالد. ثلاثة طرق. نعم. إما بالنفس. نعم. أو بقول الصحابي أو بالتاريخ. أحسنت. مثاله بالنص عند الله. لا نريد العلم بالتأخر. نعم. أحسنت. طيب. قول الصحابي يا عادل. قول الصحابي عائشة رضي الله عنها يقول كان فيما أنزل في القرآن عشر ضعاف من حديث خمس اثنين خمس أربعة. طيب. التاريخ غانم. التاريخ لا عرفنا. قال. يعني عرفنا من النص قبل الهجرة. جاء الحديث قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. بعد الهجرة. علمنا بأن هذا بعد الهجرة وذلك قبل الهجرة. طيب. وذكرنا أيضا مثال آخر فهد. قول الآن صلى الله عليه وسلم. نعم. الآن يدل على الحال قبل الآن لم يكن التخفيف. صحيح. يكون مخالف لما بعده. طيب. في شرط ثالث نصر. ثبوت الناصر. أحسنت. طيب وهل يشترط أحمد أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ أو مماثلا له؟ نعم. طيب ما حجة الجمهور وما حجة الراجح؟ ليش؟ فلا يمكن لا يمكن طرحكم بأضعف. طيب صح. حجة الآخرين عبد الرحمن. قالوا في أن النسخ بحق الحكم. نعم. ولا يشترط في هذا أن يكون النسخ أقوى لأن كلا الدليلين ثابت. نعم. والحكم فيهما ثابت. تمام. وهذا هو الأصل. ثم قال المؤلف رحمه الله أقسام النسخ ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام. الأول ما نسخ حكمه وبقي لفظه وهذا هو الكثير في القرآن. ما نسخ حكمه وبقي لفظه يعني حكم منسوخ ومرفوع عن الأمة واللفظ باقي وهذا هو الكثير في القرآن لأنه ليس في القرآن شيء نسخ لفظه وبقي حكمه إلا آية الرجل وكذلك تضاعف المسائل. قال مثاله آية المصابرة. مثاله آية المصابرة لحن ولا خط ولا صور. آية مثاله آية المصابرة. صحيح. يجب أن نقول مثاله آية المصابرة. وأما بعض الناس يقول آية المصابرة فهذا لحن لأنه في مقتضى القواعد العربية أنه إذا التقى ساكنان كلاهما حرف لين يجب أن يحذف. قال ابن مالك في الكافية إن ساكنان التقى يكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذفه استحق. إن ساكنان التقيا يكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذف واستحق. طيب هذا لين إذا نحذف فنقول آية المصابرة. ومنه قوله تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله. بعض القرة يقول وقال الحمد لله ده ما يستقيم يحذف. هذا مقتضى اللغة العربية. طيب يقول مثاله آية المصابرة وهما قوله تعالى إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين الآية. إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا. فالواحد الصابر لا بد أن يقابل عشر. يقول نسخ حكمها بقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين.

لأنهم يفعلونه ليس كما يفعله البعيد من السلطان. البعيد من السلطان ما له جاه يحميه، لكن القريب من السلطان له جاه يحميه فيحتمي بهذا الجاه ويقتل. وخاصة أؤدبك على استعمالك جاهي في مخالفتي وعلى المخالفة، فلذلك يضعف عليه الغرم. يعني الله أكبر، السياسة الشرعية لو أننا تأملناها نعم لوجدنا فيها صلاح الدين والدنيا في السياسة. الآن مع الأسف أن السياسيين منا وش ينظرون إليه؟ إلى سياسة هيجر وكارمكس وما أدري إيش بعد من هالجماعة دول. نعم ها كارمكس لا يا شيخ ما صبور رجل. المهم على كل حال انهم ما ينظرون الى السياسة التي عليها الرسول عليه الصلاة والسلام واصحابه، وهي السياسة الشرعية العادلة المصلحة التي لا يوازيها شيء. على كل حال رضي الله عنه يقول: ان طالب الناس زمان ان يقول لقائل والله ما نجد قرنا في كتاب الله فيضل بترك فريضة انزلها الله تعالى الى اخره. ترى انا اسمي هالجماعة اسمي من الغرب ما ادري عنه لي بعد هيجر مو سياسي والله ما ادري ايش ايش هيجر وش فيه، لكن هو صاحب سياسه. اذا ناس تشير تتماطع عليه بكتاب ناس يقدمونها بلا ما هم من رؤساء صاحب مذهب صاحب مذهب